مريدا به الطلاق فيقع. وكونك تقول انا لم اقصد الجد وانما قصدت الهزل هذا ليس اليك. وذهب فعلها. لنقول في هذا الحديث دليل على امور. اولا ان العقود لا تنعقد مع الهزل الا هذه الثلاثه. فلو باع الانسان بيته على شخص يمزح فان البيع لا ينعقد. لو كان يمزح مثلا قال بيعني تبيع بيتك قال بيتي غالي عندي كان انا بعطيك مليون يمزح عليه قال بعتك فهذا لا ينعقد به البيع. لماذا؟ لانه كان هازلا. ولكن لو ادعى احد المتعاقدين انه هزل وادعى الاخر انه جد فالقول قول مدعى الجد. قول مدعى الجد لان الاصل في العقود انها ايش؟ انها جد. الا اذا قامت البينه على انه هازل او قامت القرينه القويه على انه هازل فحينئذ لا ينعقد البيع. كذلك في الاجاره لو صار يمزح معه فقال أجرني بيتك فقال أجرتك إياه بكذا وكذا فقال قبلت وهو يمزح فإن الإجارة لا تنعقد لأنها هزل. ولكن لو اختلف المستأجر والمؤجر هل العقد هزل أو جد فالقول قول من يقول إنه جد لأنه الأصل إلا ببينة أو قرينة ظاهرة. ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يذكر أشياء أحيانا بالتقصير والحصر مثل قوله أربع لا تجد في الأضاحي وقول ثلاث جدهن جد وقول ثلاثة لا يكلمهم الله سبعة يظلهم الله في ظله وأمثلة هذا كثير احصرها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل التقريب لأن الشيء إذا عدد وحصر سهل حفظه وبعث نسيانه. ومن فائدة هذا الحديث أن هذه الأمور الثلاثة تثبت في الجد والهزل وهي النكاح والطلاق والرجعة. والحكمة من ذلك ما أشرنا إليه سابقا وهو عظم هذه العقود وخطرها فجعل فيها الهزل كالجد. وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء أو أكثر العلماء. وقال بعض أهل العلم لا تنعقد مع الهزل. إذا ثبت أنه هزل فإنها لا تنعقد لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم يكن إنما قاله على سبيل المزح وعلى سبيل الهزل وعكس النظر أو التعليل السابق. قال هذه العقود لعظمها وخطرها لا ينبغي أن يلزم الإنسان بحكمها إلا بوجه متيقن وأنها لخطرها لا ينفع فيها الهزل أو لا تثبت بالهزل. وهذا مذهب الظاهرية. وذهب إليه أن بعض الفقهاء بأن هذه الثلاثة كغيرها وقالوا إن الأحاديث الواردة فيها لا تثبت فضعفوا أدلتها. ولكن الجمهور على أنها تثبت وهذا هو الأحوط وهو الأسلم من التلاعب. لأن الناس إذا علموا أنهم إذا هزلوا فيها ألزموا بحكمها توقفوا عن الهزل. وإذا علموا أن الهزل لا يثبتها صاروا يهزلون بها كثيرا وكثر التلاعب. وصار ربما إذا طلق قال أنا هازل وإذا عقد قال أنا هازل وإذا راجع قال أنا هازل. وهذا يترتب عليه أمور كثيرة من ثبوت النسب والمصاهرة والتحريم بالمصاهرة وغير ذلك.

نقول من ذلك. والجامع بينه وبين هذا أن حديث النفس أمر لا يمكن الفكاك منه، والموسوس كذلك الذي يبتلى بالوسواس لا يعجز عن الفكاك منه إلا أن يتداركه الله برحمته. ويوجد كثير من الناس يبتلى بالوسواس في طلاق زوجته ويعجز أن يملك نفسه، حتى إنه إذا فتح الكتاب وقرأ تخيل أنه قال إن قرأت هذا الكتاب فزوجتي طالق، حتى إن الشيطان يوسوس له في كل شيء. إن أكل قال إني قلت إن أكلت فزوجتي طالق، إن خرج قال كذلك، إن نام قال كذلك، وأحيانا يقول ادفع الشك باليقين، قل طالق واستريح فيقول طالق. فمثل هذا لا يقع طلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، وهذا من أكبر الإغلاق، من أكبر ما يكون من الإغلاق أن يجد الإنسان في نفسه شيئا يرصه ويضيق عليه حتى يتكلم بالطلاق، وهذا الموسوس أعاذنا الله وإياكم. ولا تستهين بهذا الأمر، الإنسان الذي في عافية من الوسواس لا يكاد يصدق ما يقع من الموسوسين، يقلق الشيطان حياتهم ويتعبهم ولا ينامون بالليل في مثل هذه الوساوس. هذا الرجل عن الموسوس لو طلق سمعناه يقول زوجتي طالق، تجري يقول زوجتي طالق وهو يفر من ثيابه، لأنه مقلق عليه مكره، نقول هذا لا طلاق عليه، لا طلاق عليه. لكن لو طلق بأنات وتؤده وذهب إلى القاضي أو إلى غيره من الكتاب المعروفين وقال إني طلقت زوجتي فأثبت الطلاق، فهل يقع؟ يقع، لأن هذا ليس فيه إغلاق. لكن كلامنا في الطلاق الذي يقع من الموسوس حال الإغلاق عليه فإنه لا يقع. ونحن يعني دائما يأتينا أناس بهذه الكيفية، وتجده يذهب إلى عدد من العلماء يسألهم ولا يقتنع، ما يقتنع. لماذا؟ لأن الشيطان يقول له إن زوجتك حرام عليك لأنك طلقتها ثلاثا، فتجد يتعب تعبا عظيما. لكن هذا الحكم أن طلاقه لا يقع ولو لفظ به ما لم يكن ذلك عن تأن وروية، فهذا يكون كغير من الناس يقع طلاقه. من فوائد هذا الحديث هذه النعمة الكبيرة التي من الله بها على هذه الأمة، وهي أن الله تجاوز عنها ما حدث به أنفسها. ومن فوائد الحديث أن حديث النفس لا يؤاخذ به مهما عظم ما يحدث به. لو حدث نفسه في أمور عظيمة تتعلق بالتوحيد أو بجانب الربوبية فإنه لا يؤاخذ بذلك، ما دام لم يستقر ويقر ما حدث به النفس فلا عبرة به. ولهذا لما شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يجدون في نفوسهم من مثل هذا، حتى قالوا إننا يا رسول الله نحب أن يكون الواحد منا حممة، يعني فحمة محترقا ولا يتكلم، بين لهم أن ذلك لا يضر، وأنهم إذا فعلوا ذلك فإذا رأوا ذلك فليستعيذ بالله ولينتهوا، يعرضوا ويسكتوا يتغافلون عن هذا الشيء فيزور. وهذا هو الدواء، أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تتكلم، اغفر. ولا يستهوي أنك الشيطان فتتكلم

لأنها جاهلة متأولة ظنت أن مراده ذلك. وهذا القول الذي جاء المؤلف بهذا الحديث مشيرا إليه هو القول الراجح أن الطلاق يعذر فيه بالجهل والنسيان كغيره. والمشهور من المذهب أنه لا عذر فيه بجهل ولا نسيان متى وجد الشرط. على أي حال ثبت الطلاق. أما الإكراه فنعم، يرون أن الرجل إذا أكره على الطلاق فإنه لا يقع الطلاق منه. وقد ذكرنا لكم من قبل قصة وقعت في عهد عمر أن رجلا نزل من الجبل ليشتهر عسلا، يعني يجني عسلا، فأمسكت امرأته بالحبل وقالت إما أن تطلقني ثلاثا أو أطلقت الحبل بك، فماذا يصنع؟ نعم طلقها ثلاثا. فبلغ ذلك عمر فقال هي امرأته، لأن الرجل مكره. ومن الإكراه أن تقول المرأة للزوج وقد وقع هذا، تأتي بالسكين وتقول إما أن تطلقني أو أقتل نفسي، هذا أيضا إكراه، لأن ما لا أحد يريد أن تذبح زوجته نفسها. فإذا طلق بناء على هذا فلا طلاق. ومن ذلك أن يأتي ظالم فيكرهه على أن يطلق زوجته فيفعل فلا طلاق. وأما الطلاق خوفا من الزعل والغضب فليس بطلاق مكره. بعض الناس مثلا يأتيه بنو عمه ولا سيما في البادية، يقول هذه المرأة ما هي من أكفائك، ما تصلح لنا، نحن بنو فلان وهذه من بني فلان، يهزئونه ما تصلح ويلزمون عليه فيطلق. فهذا ليس بإكراه. لماذا؟ يمكن ما يقول لا، إلا إذا هددوا في القتل، بالقتل لها أو له، أو فعلوا معه ما يضره، فحينئذ يكون مكرها. نعم. نعم. استنبطت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من الصلاة ناسيا أتى بالبقية. ولما جاءه الرجل المسيء في صلاته فلم يطمئن أمره بالإعادة. ولما صلى جاهلا بناء عليه اللذين فيهما القدر وأعلمه جبريل فأثناء الصلاة لم يستمع الصلاة. إعان كل من يفعل ناسا جاهلا فلا شيء عليه. وش الموجه؟ وش ده مثل ايش؟ يعني شخص غير القاضي. هذا يمر لا يقبل. والثاني؟ ثاني برد يعني استطيع التخلص. ما صار إكراه. ما صار. ما دام استطاع التخلص ما في إكراه. أصلا. لولا أنكم تذنبون وتستغفرون الله لأتى بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم. لا المعصر حقيقية، لأن الخطأ ما فيه إثم. لا الخطيئة ارتكب الإثم عن عمد، ولهذا يفرق بين الخاطئ والمخطئ. اترك الأنبياء، الأنبياء أكمل الخلق. وأرى أنه من فضول الكلام البحث هل الأنبياء معصومون من الكبائر أو من الذنوب، الأنبياء أشرف قدرا أن نتكلم هل يذنبون أو لا، لكن نعلم أنهم لا يمكن أن يقروا على خطأ. قبل أن جاءوا البحث في هذا اتركوه، الأنبياء هم أفضل الخلق وسادات الخلق، وكلام المتكلمين فيهم لا شك أنه كلام فضول. نقول لهم هل أنتم في شك منهم من أخبارهم ومن أحكامهم؟ إن قالوا نعم كفروا، وإن قالوا لا قلنا إذا ما ليش تبحثون هذا البحث؟ لماذا تبحثون؟ أتريدون أن تحطوا قدرهم من أهل الناس؟ نعم يا خالد. الإشارة المفهومة للفراغ، نعم الإشارة المفهومة للفراغ، ماذا يفعل العمل وقف ويقع قدره؟ هي عمل، عمل مثل كتابة ويقع الطلاق بها. طيب لو قال لو جاء الرجل المطلق يقول للكاتب اكتب طلاق زوجتي، اكتب طلاق زوجتي، فقال الكاتب يا فلان لا تطلق زوجتك، الطلاق لا ينبغي والطلاق مكروه وما تتحصل زوجه وما اشبه ذلك، كانت تشير علي، قال نعم اشير عليك انك ما تطلق، قال جزاء خلاص، هل يقع طلاقه او لا؟ ها؟ هو جاء قال اكتب طلاقه، هل يقع او لا؟ نقول اي نعم في التفصيل، ان كان خبر عن طلاق اوقعه واراد اثباته بالكتابه فيقع، يقع مو بالصيغه هذه بما سبق، وان كان يريد ان يطلق الان انشاء الطلاق، يريد انشاء الطلاق فهو قبل أن يكتب لا يحصل طلاق، لأن هذا توكيل في الطلاق ولم يفعله الوكيل. لا أدعم الكبائر. ده ما في تحديد، لكن في بيان يقع، إنما قد نقول إن كل الاستهزاء واللعب في الأحكام الشرعية لا يجوز، لكنه مو من جنس الاستهزاء بالشرع في الآيات والنبي. نعم في إيش؟ نعم نعم صحيح، هي الأوامر إيجابية والنواهي سلبية. نعم إيش الجنبين حديث ما هو؟ نعم إيش نعم، لأنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى في عمله. نعم ها ايش اي الفرق بينهما؟ التحديث يحدث لكن ما يركن الى شيء، لكن الهم ركن اليه واراده. نعم ايش نعم نعم نعم، يقول مدام ثبت أن طلاق الهازل واقع فلا فرق بين الواحدة والثلاثة، لا عندهم ثابت ما يخالفهم، عندهم ثابت بالمعنى، هم يقولون هذا الحديث يؤيد المعنى مثل ما قلت لك. نعم الإمام أحمد صحيح الحديث يأخذ به. نعم نعم الحديث يقول فهو بنيته، فهما في الأجل سواء، يعني مثله في أصل النية. هنا لا في في العمل، لأنه لا يمكن أن يستوي من يعمل ومن لا يعلم ومن لا يعمل. ولهذا لما شكى فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء سبقوهم وأخبرهم بأن يسبحوا ويحملوا ويكبروا بعد الصلوات وسمع بذلك الأغنياء فعلوا مثلهم، فرجع الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سمع إخوان أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، حتى هذا ما حدث فقط، ما حدث فقط، هذا تمنى لكن عاجز. مثل انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا أثمني فقط. نعم، يمكن خاص، يمكن، أو يقال التفسير الثاني بالهزل أنه أراد اللفظ والمعنى، لأن هناك فرق بين يقول أنت طالق ويريد طالق مواثق، هذا نوع، وبين إنسان يقول أنت طالق ينوي الطلاق وتلفظ به لكن يقول أمزح. إذا تلم من الطلاق فقد سبق لنا أن الطلاق الصريح يدان به الإنسان عند المحاكم، أما فيما بينه وبين الله فلا يدان به، فإذا صدقته المرأة فلا طلاق. نعم، نعم، نعم، بعض العلماء استدل بهذا الحديث لكن لا دلالة فيه، وذلك لأن البينونة في حديث سهل حاصلة بكل حال باللعان، لا باللعان، يعني لو فرض أنه ما طلق الملاعن فهي بائنة منه، فيكون تطلقه إياه بالثلاث من باب التوكيد، وهذا هو الفرق. نعم، من قال انه مرفوع؟ نعم، هذا إذن حق آدم، حق الآدمي ما فيه تجاوز، يعني لو ان الانسان اتلف مال انسان خطا وجب عليه الضمان، لكنه ليس عليه. أو سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي الأشياء التي جدها جد وهزلها جد؟ آدم زكريا أربعة ولا ثلاث؟ أربعة. لماذا اختصت بهذا الحكم؟ نعم، لعظمها، لأن لا يقع فيها التلاعب. طيب، رجل قال لأخ زوجتك بنتي فلانة، يمزح، فقال قبل وقال يمزح من الأشياء التي عزلها. أحسن، بارك الله فيك. طيب، ايش؟ اي معروف، معروف، معروف يعني. طيب، رجل يا بدر، رجل كان يحدث نفسه دائما بطلاق امرأته، يقول سأطلقها هذه مع ما فيها خير، وسأقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فماذا تقول؟ لا يجوز، ويقع الطلاق؟ لا يقع.